بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين ولا ينقى إلا الذين صبروا وما ينفعها إلا الذين صبروا وما ينفعها إلا ذو حظ عظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا ينفعك ولا ينفعك أي طعام

ربك وربك إن الذي أحيانا محيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته تنزيل من حكيم حميد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عليم إن الذين كفروا بالذكر لما لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل حميد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية هي عين جارية Thank you.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها Thank you. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أطعمهم من جوع.